الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة. وكنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت عن عجائب الصابرين، وخلوني أخد كمان حلقة في عجائب الصابرين. الحقيقة أنا كنت عامل الحلقات دي لكن عاملها كل حلقة ناخد فيها عجيبة من العجائب في حال من الأحوال. يعني مثلا النهاردة ناخد التوبة، بكرة ناخد الصبر، بعده ناخد الوفاء. عجائبهم في الصبر، عجائبهم في الوفاء، عجائبهم في العدل. لكن لقيت أن ربنا عز وجل بيفتح، أسأل الله جل جلاله أن ربنا يتقبل منا ويفتح لنا، يفتح لنا بفتوح العارفين، وأنه يتقبل تعبنا ده وتعب كل الطقم اللي معانا في موازين الحسنات. أنتم مش متخيلين، إحنا بنصور والله في عز الشمس، فأسأل الله جل جلاله أن ربنا يتقبل منا هذا الكلام في موازين الحسنات، اللهم آمين. من عجائب الصالحين في الصبر عجيبة لما جه سيدنا خباب بن الأرت. الطريق لربنا صعب وكله مشاق، والصحابة الحقيقة لاقوا من العذاب والهوان كثير. فجم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق يا رسول الله؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: بلى، على الحق. قالوا: ألا تستنصر لنا؟ استنصر لنا يا رسول الله، يعني عجل لنا بالنصر، اطلب من ربنا أن ربنا يعجل لنا بالنصر، ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إدهم درس وقال: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل الصالح فينشر بالمنشار من مفرق رأسه. يا جماعة النهاردة على ان احنا مش مستحملين الاذى، ان احنا مش مستحملين ان حد ممكن يجي لنا بعد الصلاه مثلا ويقول لنا: انتوا قاعدين ليه؟ بعد اذنكم عايزين نقفل المسجد، زي ما بيحصل في بعض الاماكن. او انك انت مثلا عايز تعمل درس في حته في منطقه من المناطق مثلا، وتتفاجئ ان الدرس ده اتمنع مثلا، ويقول لك ليه دواعي امنيه مثلا. يعني على سبيل المثال، صحيح ممكن يكونوا معذورين او حتى مش معذورين، اسال الله جل جلاله انه يعفو عنا اجمعين ايا كان الوضع. لكن تخيل معايا يا حبيبي، ساعتها احنا ممكن نحس بالاستياء، مش كده؟ انت ممكن انت تحس بكده او تحس بالياس. انا بقول لك اوعى تياس، اوعى تستيئس. المنقبه النهارده اللي وهي داخله الجامعه مثلا لقيت ان عامل لها حمله امنعوا النقاب، ولقيت ان حد بيتكلم على النقاب او حد بيلقح عليها، انا بقول لها اوعي تياسي. انا بقول لحضرتك بالعكس، استمسكي فاستمسك بالذي اوحي اليك، اصبري. قال الله: والله يحب الصابرين. قال الله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، احنا وقت السراء صابرين، وقت الضراء برضو صابرين، في البأس يعني في الجهاد برضو يا جماعة احنا صابرين، احنا في كل أحوالنا صابرين وصادقين. يا رب يا رب اجعلنا من الصابرين الصادقين، اللهم أمين. لازم تبقى صادق، لازم تبقى صادقة، لازم نصبر يا جماعة. الصبر مش صبر على الفقر وبس، الصبر مش صبر على أذى الناس وبس، الصبر مش الصبر على البلاء وبس، الصبر مش صبر على مرض وبس. الصبر ده لازم يملى كل حياتك، كل حياتك تبقى مليانة صبر. صبر على أذى العيال، صبر على أذى زوجك، صبر على أذى أبوك وأمك، صبر على أذى عيالك ليك، صبر على أذى المدير بتاعك ليك، صبر على أذى أصحاب المصلحة اللي أنت شغال عندها أو شغال فيها. صبر، الصبر لازم برضو يبقى صبر على الطاعة. أيوة صبر على الطاعة، ما هو الطاعة كمان محتاجة صبر. أمال أنت مفكر إيه؟ طريق لربنا جل جلاله مش هيبقى كله ممهد يعني وسهل إلا على من يسر الله جل جلاله عليه. بالعكس، ده الطريق ده محتاج صبر، ده طبيعة الطريق ده إنه محتاج صبر. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تنفكر حتقول أمنت وحيسبوك في حالك وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طب اسمع الآية دي كمان، يقول الله جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أنت ما سمعتش عن بلال اللي كانوا بيحطوه على الأرض ويضعوا الصخرة فوق ظهره وفوق صدره في رمضاء مكة في عز الحر، ويجرجروه ويسحبوه من رجليه ويربطوه أحيانا في ذيل الفرس ويسحبوه. أنت ما سمعتش عن صهيب اللي خده ماله وهو مهاجر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت ما سمعتش عن الصحابة اللي كانوا بيعذبوهم بالحديد، يحطوا أسيخ الحديد على ظهورهم لحد لما يسيحوا الشحم والودك بتاع جسمهم ويعذبوهم ويحرقوا جلدهم؟ أنت ما سمعتش عن الصحابة اللي داقوا الأمرين في بيوتهم وسابوا كل تجارتهم وكل بيوتهم وكل أعراضهم وكل ما يملكون علشان عايزين يهاجروا ربنا؟ أنت ما سمعتش على سيدنا أبو طلحة اللي حاله بينه وبين مراته وبين ولاده وبين ابنه لما هم إن هو يهاجر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطاعة محتاجة صبر، وطريق ربنا محتاج صبر. وإوعى تشتكي نفسك لأي حد، اشتكي ربنا. اوعى تشتكي رب العزة جل جلاله لمخلوق بيمشي على رجلين زيه زيك مش هيعرف يعمل لك حاجة. اشتكي لله. اما تلاقي نفسك زعلان من نفسك، تعبان من نفسك، او زعلان من اي حد، او متضايق من اي حاجة، ناجي ربنا، كلم ربنا، اشتكي ربنا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. خلي ده هو لسان حالك انك انت تشتكي لله. موقف سيدنا عمرو بن ذر الهمداني. عمرو بن ذر الهمداني كان من العلماء الاكابر، كان عنده ولد اسمه ذر على اسم ابوه. يبقى عمرو بن ذر الهمداني عنده ولد اسمه ذر على اسم جده، يعني على اسم الجد اللي هو ابو سيدنا عمرو بن ذر الهمداني. فذر الصغير هذا مات، وكان ولد جميل شكلا وجميل اخلاقا. وانتوا عارفين لما رب العزة جل جلاله بيكرم حد فينا بأولاد طيبين صالحين جمال في شكلهم وجمال في أخلاقهم بيبقى غالي جدا عليك. ده المثل البلدي يقول لك الضنا غالي. صحيح انت النهاردة ابنك لما ينجرح بتبقى انت زعلان، يتكعبل وقع بس كده وتخبط بتبقى انت زعلان ومتضايق، حاجة وقعت عليه ويقول لك ده محتاج خياطة كده غرزة ولا اتنين، بتبقى انت مخنوق ومتضايق وزعلان. سبحان الله، ما بالك بقى لو مات. فلما يبقى عيل صالح وطيب ونافع وجميل شكلا وأخلاقا ويموت يتاخد منك زعلان، مش كده؟ لكن الناس اللي يعرفوا ربنا رضاهم بربنا بيبرد قلوبهم، رضاهم برب العزة جل جلاله بيخفف تعبهم، إحساسهم بحلاوة الأجر بينسيهم مرارة الألم والبلاء. يا سلام على الحديث اللي بيقول ان الواحد مننا لو ابتلي في حد من عياله وصبر وقال الحمد لله واسترجع، قال الله لملائكته: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالراجل ده كان زعلان وكان الناس كلها بتعزيه، عارف قال لهم ايه؟ قال لهم درس سطر، اسمعوا كده، قال لهم: إنا والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق ولا أريد بهذا غيرنا وما لنا على الله من معتب. يا خمس كلمات مليانين رضا، مليانين معرفة برب العزة جل جلاله، ويبين لك قد إيه الراجل ده عجيب وأموره عجيبة وراضي بكده. يا رب أنا راضي وأكتر من كده راضي، المهم يا رب إنك أنت تبقى راضي. قال لهم: أنتوا بتعزوني بس على إيه؟ أنا صابر، أنا عارف إن والله ما ظلمنا، إحنا ما حصلش معايا كده عشان أنا ظلمت حد، فربنا خطف مني ابني أو خد مني ابني أو اختار ابني. قال الله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ربنا مش بيعمل كده عشان إحنا أذينا حد ولا ظلمنا حد. والله إن والله ما ظلمنا ولا قهرنا، ولا أذينا حد ولا قهرناه، ولا أريد بهذا غيرنا، يعني ما كانتش راحة لغيرنا واتعملت فينا إحنا، ولا ذهب لنا بحق، وإحنا ملناش حاجة عند ربنا، ده إحنا كلنا ملك لله جل جلاله، ولا أريد لنا بحق وما لنا على الله من معتب. خلي الكلام ده دايما في لسانك، واوعى تجزع، خلي الصبر يملأ قلبك، الرضا يملأ قلبك. أسأل الله أن يرضينا، اللهم املأ حياتنا كلها بالرضا، وبيوتنا كلها بالرضا، وقلوبنا كلها بالرضا، اللهم أمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه مبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.